يا ليلي يا يا يا يا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا مطلوب ولا لازم اقول طلب الحبايب ده على عيني لا ايوب ابو ادب راح اقوله وان حد يجيلي يقوله ما يحسنش معاهوله شرط المجني شرط المجني يحسن معلوله أمسيكوا بالخير يا وردة على فلة يا عطور في الريحان من منازلنا يا مش ترد الحب لم تنى يا عنب عبو فينا الحبايب واحنا لما عبنا يا خنونا الحبايب وبعدهم بالوعود عنا يا نبع ليه ما نكونوش حبايب مثل ما كنا دول قالوا وعادوا دول قالوا وعادوا علينا واحنا لما عبنا اذا كان اذا كان خيرنا واحنا اللي مررنا انتوا بيهون عليكم واحنا الله